ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. في ناس الحزن لا يفارقهم، تجد هذا على قسمات وجهه، نسي الابتسامة. يقول الشاعر المتشائم: ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. هذا رجل عجيب، يعني قد تشاء من الدنيا كلها لدرجة أنه بيعمل تمارين رياضية لشفتيه وفمه يعني عشان أحسن ينسى إيه الابتسامة. لا، أنا لا أريد أن تغادر الابتسامة يعني أفواه الشعب المصري ولا وجوههم. الشعب المصري معروف على مر التاريخ بأنه ابن الطرفة، ابن النكتة، لماح، عبقري، سريع البديهة، ردود أفعاله عجيبة، تقرأ وجهها. الشعب المصري من الشعوب المقروءة وجهها. ففي ناس للأسف الشديد لضيق الأفق يقول لك: والله أنا بنتي عندها مرض لا شفاء له، أو أنا عندي مرض. يا رجل اتق الله، المرض الوحيد الذي لا شفاء له إما الهرم أو الموت. لو واحد وصل 80-90 سنة مش يرجح شباب تاني خلاص. يعني الرجل اللي قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، الرجل خيبان مسكين عينه سبحان الله، يرجع ليه الشباب تاني؟ الحمد لله عدى وخلاص، وانت ايه يعني كلما يعني بلغت من الكبر عتية اقتربت من الله عز وجل اكثر، بقيت اكثر انصاطا اكثر حكمة. فحكاية مرض لا شفاء له او مرض عضال او داء عضال، لا، وهو مرض لم يفتح الله للاطباء والباحثين بابا للبحث عن شفاء له، لكن يوما ما هي كله شفاء باذن الله. مش عايز وبكثرة الدعاء، ما فين الدعاء؟ فين الدعاء السحر؟ فين دو مرضاكم بالصدقة؟ فين فعل الخيرات؟ فين الالحاح على الله في المسألة سبحان الله؟ طيب كمان تجد ان فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين الحزن بتاعهم مستمر، وهو الحسود. الحسود ده مصيبته مصيبة، يظل حزينا كلما رآك قد وسع الله لك ووسع عليك. يا الله، هو لا ينام الليل، انت نايم سبحان الله، هو عين النار كأنه نايم على ايه؟ على جمر الغضا، او يعني سبحان الله كما يقولون، او جمر القتاد. الله، ده لو المفاتيح الارزاق بيدك تبقى مصيبة. اقول انت ايها الحسود في كبيرة خطيرة غير مصيبة الحسد، انت لم ترضى قسمة الله في الازل. ايها الحسود، انت مش راضي تقسيم الله في الازل، ده ربنا هو اعلم، يعني الله اعلم حيث يجعل رسالته. فانت ليه تمقت الناس على نعم الله؟ يا اخي قولوا ربنا يبارك له، ربنا يزيده، ربنا يعطيني مثل ما اعطاه. شايف ان ولده صالح وربنا يهدي ابني زي ما ابنه كده، شايف بنته ما شاء الله لا قوة مؤدبة مهذبة ويا رب يجعل بنتي زيها، شايف زوجته مطيعة راضية بالقليل لا تؤذي الجيران، تقول والله يا ربنا يهدي زوجتي. لا، لكن انت تحسد الناس، هل هذا الحسد يعطيك يعني يعطيك نعمة من النعم؟ لا، الحسد والحقد يعني يأكلان الرضا داخل القلب ويخليك دايما في حالة من التوتر. ولن يأتيك إلا ما قسم الله لك، يا مؤمن رزقك مكتوب في الأزل، فاصبر وارضى وربنا يجيب لك الصبر والرضا إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يزيل الحسد والحقد من قلوبنا، ولا يجعلنا أبدا من في داخلهم يعني اي يعني شيء من غلو او من حقد او من حسد على الناس. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، انسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي